بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وظاهر الترجمة كما ذكر الحافظ أنه يعم جميع الأبوال، ولكن الذي يريده الإمام البخاري هو بول الإنسان كما بين ذلك الحافظ أيضا. قال: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحب القبر، أي قال في شأن صاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية قال: حدثني روح بن القاسم قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبرز لحاجته، أي إذا أبعد لحاجته أو خرج لحاجته، أتيته بماء فيغسل به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وهو أبو موسى العنزي قال: حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن مجاهد وهو ابن جبر عن طاووس وهو ابن كيسان اليمان الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. وفي هذا دليل على إثبات عذاب القبر كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقولهم: يا رسول الله لما فعلت هذا، هذا يعني تعجبوا من هذا الفعل، لماذا وضعت الجريدة الرطبة على القبر؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لا علم لهم به، وهذا من الأمور الغيبية، وبه يستدل على أنه ليس من السنة أن يذهب الناس إلى القبور ويضع عليها الجريد، ليس هذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع على أن صاحب القبر يعذب، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا فيه شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب القبر أو لصاحبي القبر، فلا يعد ذلك من السنن التي يقتدى به عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أخبر بحال صاحبي القبر وأخبر بأنه سيخفف عنهما ما لم ييبسا، أخبر بهذا وبهذا. أما الذين يذهبون ويضعون القبور على الجريدة على القبور، أولا ما الذي أخبرهم بأن صاحب القبر يعذب؟ طيب، سلمنا أنهم يقولون صاحب القبر يعذب، ما الذي أخبرهم أنه سيخفف عنه ما صاحب القبر ما لم تيبس الجريدة؟ هذا ليس من السنن التي يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، هذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله. أراد بهذه المتابعة أن يبين أن الأعمش وهو مدلس وإن عنعن في الطريق الأولى فقد سمع ذلك من جابر. وفيه دليل على أن من صنيع الأئمة المتقدمين أن التدليس علة يخشى منها، بدليل أنه يتحرى إيراد الطرق الأخرى الدالة على إزالة هذه العلة. ولو أن هذا ليس كذلك، ولو أن عنعنة المدلس كعنعنة غيره لا تضر كما يقول بعضهم، فلماذا يتحرى صاحب الصحيح إيراد الطريق المصرح فيها بالسماع من المدلس عن شيخه؟ ما فعل هذا إلا ليدفع توهم الإعلال والانتقاد عليه بهذه العلة. قال رحمه الله تعالى: باب ترك النبي عليه الصلاة والسلام والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. بعد أن تكلم على أن البول يغسل، ذكر حادثة وقعت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في أمر البول في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي البصري، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا إسحاق وابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وبدو العرب يسمون أعرابا، وبدو ترك يسمون تتار. التتار هم بدو ترك أو المغول، وبدو الروم يسمون الأرمن، وبدو العرب كما سمعنا يسمون أعرابا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابيا أي من سكان البادية يبول في المسجد، وهذا لأنه يسكن في مجتمع ليس فيه تعليم وليس فيه مسجد أصلا، لأن يعني الأهل البادية ليست لهم مساجد، إنهم يتنقلون ما يتخذون المساجد، يصلون حيث أدركتهم الصلاة، يتبعون مواقع القطر، فما عندهم مسجد من أجل أن يعرف أحكام المسجد. فجاء وبال فقال، أراد الصحابة أن ينالوا منه فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وسيأتي الكلام موسعا على هذا الحديث. في هذا الحديث أخرج الإمام مسلم زيادة، وفيه إن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. قال رحمه الله: باب صب الماء على البول في المسجد. أي لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفر مكان البول ويخرج من المسجد، كما أنه لم يتركه حتى يجف، لا أمر بحفره ولا أمر بتركه حتى يجف، لأن جفافه في داخل المسجد يحتاج إلى وقت، وربما جاء من صلى على النجاسة. قال رحمه الله: باب صب الماء على البول في المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع البهراني، قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قدم أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، أي هم الناس أن ينالوا منه، هم الناس أن ينالوا منه كما في الرواية الأخرى، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأعرابي عند الترمذي في هذا الحديث زيادة أنه صلى ثم قام فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد، يعني الأولى عالجوها معه راح جاب الثانية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحسن من علم وأحسن من دعا وأحسن من أرشد، صبر عليه وقال لأصحابه دعوه، وفي رواية أخرى لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، ربما كان في قطع البول مفسدة يحصل له حصر ويترتب على ذلك ضرر أكبر. ومن ناحية أخرى الرجل أعرابي وما يعرف أحكام المساجد وأمور التستر بالعورة إلى غير ذلك، ربما إذا اتجهوا إليه وهموا به يجري أمامهم في المسجد وهو يبول أيضا يرش، فبدل ما كان المكان يعني النجاسة في مكان واحد إذن بيغطى يعني مساحة كبيرة من المسجد. فإذا كان البلاء قد وقع فأخف الضررين يصبر عليه يصبر عليه. قال فلم يلبث أن بال بالمسجد. وهذه الزيادة موجودة أيضا عند البخاري في موضع آخر. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال الشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام نال شرف الدنيا وشرف الآخرة. ففي الدنيا يعني يذكر بأنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، والخادم يعرف حال مخدومه، يعرف ما يرضيه وما يسخطه وما يزعجه وما يسلي عليه وينفس عليه. ومعنى ذلك أنه كان يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أضيف إلى ذلك أنه أيضا أدرك دعوة عظيمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر ماله وولده وأن يطيل عمره، ماله وولده، فكان أكثر الأنصار مالا وأولادا، حتى يذكر أنه في طاعون عمواس وطاعون حصل مات من بنيه ومن بني بنيه وأحفاده إلى غير ذلك مات نحو 150. شوف أنس كم جالهم الأولاد الذين ماتوا في الطاعون، نحو المائة والخمسين. وكان من أكثر الأنصار مالا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وطال عمره وعمره. وأما في الآخرة فهو من الأنصار الذين تشملهم عمومات الأدلة الدالة على خير الدنيا والآخرة لهم، بالإضافة إلى ما يناله من خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث قال سمعت أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال باب يهريق الماء على البول. قال وحدثنا خالد، هو يقول هنا سقطت الواو من رواية كريمة، ينظر هو الضر في مذهب خالد بن مخلد. قال وحدثنا سليمان التيمي عن يحيى بن سعيد، سليمان هو التيمي، عن يحيى بن سعيد رواه الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن أنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، يعني تنهى عن المنكر فتنهى أنت من النهي، يعني نهاه الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. في فوائد ذكرها الحافظ في هذا الحديث. قال رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة. إيش الدليل على هذا من الحديث يا عمر؟ أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة. لما أرادوا أن يضجروا الأعرابي إيش فيها؟ يعني هم ما أرادوا أن يزجروه إلا لعلمهم بأن هذا شيء لا يجوز، إذن هذا كان مقررا عندهم، فيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل استئذانه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم لماذا ينكرون في حضرته، فيه دليل على أنه يجوز للأدنى أن ينكر المنكر في حضور الأعلى، أن ينكر المنكر في حضور الأعلى، وإن كان الأعلى موجودا فله إذا كان متأكدا أن هذا منكر، أما إذا كان الأمر محتملا فيدع الكلام للأكبر فإنه أعلم. قال: ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. إيش الشاهد يا عيسى من هذا على هذا؟ استدل بهذا على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص التي جاءت في إيش؟ نعم نعم، يعني الأصل أنهم تمسكوا بالأدلة الدالة على تكريم المساجد والنهي عن إدخال النجاسة والقذارة فيها، أنكروا عليه لهذا إلى أن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنكار ربما يأتي بمنكر أكبر، ففيه التمسك بالعموم حتى يرد الخصوص. قال ابن دقيق: العيد والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف على العمل بالعموم لذلك. يعني إن كان التخصيص محتملا ليس ظاهرا فالأصل أنه يتمسك بالعموم. قال: لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص. قال: ولهذه القصة أيضا، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، احتمال يعني التحمل وارتكاب أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وفيه أي في الحديث المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. ما وجه الشاهد يا حسن؟ لا تأمل. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. إزالة إيش؟ بالماء، عندما قال: وصبوا عليه ذنوبا من ماء. فلما زال المانع، ما هو المانع؟ إزالة المفاسد عند زوال المانع، ما هو المانع الذي زال؟ ها؟ يعني المفسدة التي كان يخشى على الأعرابي، يخشى يعني منها عليها من الأعرابي إذا بادروه بالإنكار، فلما انتهى من بوله وما فيش إشكال، سواء لا تجرموه لا تحبسوه أو خشية أن ينتشر البول، لما زال المانع فأصبح الأمر بإزالة المفاسد. وفي المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة. إيش الشاهد من هذا؟ يعني فيه تعيين الماء لإزالة النجاسة. عندك يا ياسر وعمار. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة. إيش الشاهد؟ ها عبد الفتاح، إيش؟ إيش يقول عندما قال أريق عليه؟ هكذا يقول، عندما قال أهريق عليه سجلا من ماء. وأحيانا السؤال إذا كان واضحا السؤال عنه يكون مشكلا، سؤال واضح يعني ما فيش إشكال، لكن أنا سألت أيضا تحسبا، وعلى الوضوح هذا يحصل أيضا الإنسان يبحث عن شيء ثاني غير الواضح. نعم، لأنه قال أهريق عليه سجلا من ماء، ولم يقل انتظروا حتى يجف، ولم يقل احفروا، هذا هو الشاهد. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح والشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، في نفس شيء من هذا يعني مطلقا. في هذه الحادثة تعيين بغسل الماء صح في المسجد، أما في الخارج الشمس مطهرة، كم من نجاسة تجففها الشمس وبعد ذلك يعني. لكن الإنسان هو ابتداء ما بيحطش النجاسة في الشمس حتى تجف، لكن إذا طهرتها النجاسة عفوا إذا طهرتها الشمس بالجفاف، إذا جففتها الشمس فهي طاهرة. أما داخل المسجد يتعين الماء، وإلا يعني بقينا فترة طويلة هو البلل موجود. قال وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي، لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة. أيها أبا إبراهيم إيش ما سمعك إيش تقول؟ وفيه أن غسالة النجاسة، الصوت غير واضح عندكم تسمعون جيدا؟ وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة. الماء النازل على النجاسة يعني الوارد على النجاسة وليس الذي ترد عليه النجاسة، فإذا صب الماء على النجاسة وإن اتصل بها فهو طاهر، وإن دفعها في باطن الأرض هي تطهر بهذا. إيه؟ يعني المكفرة حتى يعني يغلب الماء الطاهر على النجاسة، المكفرة منهاش حد حتى يظن أنه أغلب. أما لما تريد مثلا الحين أمامك يعني بول مسافة كبيرة وتصب مثلا في طرفه مثلا كأسا من ماء، الطرف الثاني ما جاءه، هل نقول كطهره؟ لا، لابد أن نشعر بأن الماء الطاهر الوارد على النجاسة قد غمرها. أما بكم أو إيش حتى هذا غير محدود. إيش إيه؟ لأن المسجد كان من حصى والنجاسة تخللته والماء الطهر يتخللها أيضا. وفيها أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، أو ربما الواقعة يعني صفة لغسالة ينظر، ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة. فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير، تعين الحكم بطهارة البلة صحيح. وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق، يعني ينظر إيش يعني قصده بالمنفصلة التي هي أبعدها الماء الطاهر إلى أسفل، إن كان ذلك فنعم. واستدلوا به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، يعني بعدما تغسل أنت ما اشترط أن يجف هذا الماء الذي غسلت به. وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، لو غسلت الثوب من النجاسة ما يشترط عصره. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، وهذا واضح، ولا سيما إذا كان ممن يحتاج إلى استئلافه مثل أهل البوادي، يغلب عليهم أنهم إذا يعني أنكر عليهم بشدة أن ينفروا فيحتاج إلى استئلاف. وفيه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه. إيش الشاهد يا قايد لهذا؟ فيه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، إيش الشاهد له؟ إيه؟ إيش اللي يدل في القصة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق وكان رحيما؟ إيه؟ إحنا ليش نروح نعجبنا من الحديث اللي معنا؟ نسرح أدلة ثانية. إذن الشاهد أيوة إيش عندك؟ أيوة لا تزرموه، الشاهد هذا عندما قال دعوه أما لو كنت فظا غليظا قبل أن فض من حولك أدلة أخرى لما أجيب لك أنا أقول لك ما هي الأدلة على كذا كذا، جيبها أدلة ثانية. أنا أقول لك الحديث هذا إيش الدليل فيه؟ أي نعم، انتبه لهذا، شوف لما أجيب لك البصيرة وتشوف إيش الدلالة منها، هذا موضع الشاهد. سموا عندك بصيرة ولا شيمة أنتم؟ سموا أنتم القاعدة بصيرة ولا شيمة في حريب؟ ايه تمام. ايضا انتبه معنا، انا سالتك على اساس يعني ما ابك تسرح تكون معنا. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الاقذار، وظاهر حديث انس انه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاه والقران والذكر، لكن الاجماع على ان مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب ان فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى والله أعلم. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية حيث قال لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره، والمذكور في كتب الحنفية التفصيل. بينما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبينما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. على كل عموم الحديث واضح، واحتجوا فيه بحديث طيب إلى آخر كلامهم. طيب عند هذا إن شاء الله نقف هذه فوائد طيبة من هذا الحديث.